إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح عمدة الأحكام في كتاب الصيام، وكنا قد وقفنا عند بداية الحديث السادس. نعم. البخاري ومسلم. قلنا هذا الحديث السادس أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه ليبين أن الأكل والشرب وما كان في معناه، وإن كان مما يفسد الصيام ويبطله، ولكنه إذا نسي العبد فأكل أو شرب ناسيا ويدخل في الناس المخطئ أيضا، فإن الله عز وجل قد بنى هذه الشريعة على السماحة والعفو. والأصل في الصيام كما قلنا أن الله عز وجل يسر فيه على العباد، فإن الإنسان إذا دخل في الصيام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، وهذه قاعدة لا بد أن يستحضرها طالب العلم وأيضا المسلم، أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، وما ثبت بقصد لا يزول إلا بقصد. فحيث إن الإنسان قد زال عنه هذا الصيام بأكل وشرب ولكنه لم يكن قاصدا ولا حاضر القلب والذهن، فإن الله عز وجل عفى عنه، كما قال ربنا جل وعلا في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأورد هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي وهو صائم، وفي رواية: من أكل نسيا. فأكل أو شرب، أكل أو شرب، وفي رواية: فأفطر، فليتم صومه، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث نلاحظ أنه قد جاء فيه وصف وحكم وتعديل، وصف وحكم وتعديل. أما الوصف فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الآكل والشرب كان ناسيا، فهذا وصف، وأنتم تعلمون بأن الحال يعتبر وصف، يعني الحال عند اللغويين والنحويين يعتبرونه من الأوصاف، يعني وصف حال الآكل والناسي أنه كان الآكل والشارب أنه كان ناسيا. الأمر الثاني بيّن حكما، قال: فليتم صومه، فليتم صومه. هذا الحكم ماذا يسمى؟ حكم ظاهر بمنطوقه، يعني إنسان إذا كلا أو شرب ناسي في رمضان فعليه بعدما يتذكر أول شيء يمسك، لا يواصل في الأكل. الأمر الثاني وليتم صومه، هذا الحكم ظاهر، يعني كمل صيام اليوم الذي هو فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا تعليل، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رزق ساقه الله عز وجل إليه كما جاء في بعض الروايات. وهذا التعليل وبيان هذه الحكمة يدلنا على حكم آخر، حكم يسمى حكم مضمر خفي، ألا وهو أن الله عز وجل إذا كان قد أطعم هذا العبد وسقاه فإنه لا يطالب بالقضاء، فإنه لا يطالب بالقضاء. إذن هذا الحديث دل على ثلاثة أحكام: الحكم الأول أن الله عز وجل قد عفى عنه فلا يؤثم، فلا يأثم ولا يؤاخذ. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يمسك. الأمر الثالث لا بد أن يتم صومه. الأمر الرابع لا قضاء عليه. فبعض هذه الأحكام ظاهرة وبعضها تدل بالدلالة الضمنية أو بالدلالة الخفية. إذن المسائل التي تضمنها هذا الحديث. المسألة الأولى: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم؟ ما هو حكمه؟ قلنا الحديث يدل على أن الله عز وجل قد عفى عنه ولا قضاء عليه ولا بد أن يتم صومه ولا كفارة عليه. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الذي يدل عليه أيضا دليل الباب. فالباب أو الحديث هذا يدل على أنه لا بد أن يتم صومه ولا بد أيضا أن يمسك إذا تذكر. والأمر الثالث: لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أطعمه الله وسقاه. ولكن هذه القضاء والكفارة وإن كان دليل، يعني هذا الحديث لا يدل عليها بوضوح، ولكن جاءت روايات أخرى، وهذا فائدة جمع الروايات في الباب الواحد في الحديث الواحد. جاء في رواية أخرى عند الإمام الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة، يعني لا يجب عليه ولا شيء، لا قضاء، ما يقضيش هذا اليوم. والأمر الثاني: لا كفارة عليه، لا إطعام ولا ما كان في معنى الكفارة. وأيضا هذا موافق لسمت الصيام ومقاصده وأحكامه، بل مقاصد الشريعة بشكل عام. الله عز وجل قال: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إنسان إذا أخطأ أو نسي الله عز وجل يعفو عنه. وأيضا في قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في تفسير هذه الآية أن الله عز وجل قد استجاب لدعاء المؤمنين، فلا يؤاخذ الله عز وجل العبد إذا نسي أو أخطأ. القول الثاني هو مذهب المالكية أنه يجب عليه القضاء ويفسد صومه، يجب عليه القضاء ويفسد صومه. قالوا: أولا، لأن حديث الباب لا يدل على إسقاط القضاء، وإنما يدل على إتمام الصيام وعلى رفع التأثيم. هذا الذي يدل عليه حديث الباب بمنطوقه، يعني الحديث الذي ذكرناه: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال المالكية: لا نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قالوا بأن الحديث الذي استدل به الجمهور وهو رواية الإمام الحاكم، قالوا بأنه هذه الرواية ضعيفة، يعني ضعفوا هذه الزيادة وهي لا قضاء عليه ولا كفارة. أيضا حملوا هذا، قالوا بأنه خاص بصيام التطوع، يعني إنسان إذا كان يصوم نافلة الاثنين والخميس مثلا، أو يصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة، ثم نسي وأكل وشرب، قالوا بأن الله عز وجل يعفو عنه ولا يقضي ذلك اليوم. ولكن يرد على استدلالاتهم هذه: أولا، أن الزيادة التي ثبتت عند الإمام الحاكم في المستدرك هذه زيادة حسنة بمجموع طرقها، لأن وردت عند الحاكم والدارقطني والطبراني وغيرهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن الله عز وجل قد رفع الحرج عن الصائم في تطوعه حتى ولو أكل متعمدا، يعني إنسان لو كان صائم صيام تطوع ثم ظهر له أنه يفطر، هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: لا يجب عليه القضاء عند الجمهور، وإن كان الشافعية أوجبوا القضاء في التطوع استدلالا بقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه المسألة ذكرناها في المندوبات في باب الأصول، في أصول الفقه، في شرحنا على الورقات، هل يلزم المندوب بالشروع فيه أم لا؟ ذكرنا الخلاف بين الجمهور وبين الشافعية، وقلنا بأن المندوب لا يلزم الاستمرار فيه بعد الشروع فيه إلا ما كان في ماذا؟ أحسنت، إلا ما كان في النسك وهو الحج والعمرة، إلا ما كان في النسك والحج والعمرة. فالإنسان إذا راح يعتمر عمرة تطوع أو حج تطوع ثم قال: أنا خلاص لا أعتمر، نقول له: لا، لأنك شرعت في النسك لابد أن تتمه، لابد أن تتمه، ولو توقفت عنه لابد أن تقضيه، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وهنا ماذا؟ هذا من أدلة العموم، فيدخل فيه حج العمرة، حج التطوع وحج الفرض، وعمرة التطوع عمرة الفرض أيضا. أما بالنسبة لصيام التطوع، من شاء أن يوقفه فليوقفه ولا قضاء عليه. الأمر الآخر، قالوا بأن المالكية قالوا بأن الإنسان في حال التطوع يجد أغلب الناس أمامه يأكلون ويشربون، فقد ينسى ويسهو، بخلاف في رمضان الناس كلهم ماذا؟ صائمون، فالسهو في حقه ماذا؟ بعيد، يعني قل أن تجد، يعني في لاحظ هذه في أيام التطوع الاثنين والخميس مثلا، تدخل في أمكنة عديدة كل الناس تأكل وتشرب، وربما ماذا لا تشعر فإذا بك تأكل معهم، بخلاف رمضان كل الناس على صيام، وبالتالي الخطأ في رمضان ليس كالخطأ فيها، هذا قول المالكية. وأيضا قالوا بأن الحديث يدل على رمضان دون النافلة، أو يدل على النافلة دون رمضان. يرد عليهم في هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر وهو صائم، أو من أكل ناسيا أو شرب ناسيا، فإنما أطعمه الله وسقاه. قلنا بأن النكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم، يعني من أكل ناسيا في رمضان، في صيام التطوع، في أي صيام. ويزيد على ذلك أنه وردت رواية: من أكل أو شرب في رمضان، يعني جاء التنصيص على رمضان. إذن الخلاصة والراجح في هذا أن الإنسان في رمضان إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه أمور. أولا، أول ما يتذكر يمسك، مش يقول نسير خلاص خلي نكمل، لأن هذا لا يكون حكمه كحكم من، يعني الآن هذه مسألة، الإنسان إذا تذكر أنه صائم وقد رفع الإناء إلى فيه، هل يقضي حاجته منه أم لا؟ الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول بالنسبة لمن كان ماذا؟ كان متسحرا ثم سمع الآذان والإناء في يده، يعني سمعت الآذان وانت رافع الإناء والطاس الشرب أو شيء من هذا القبيل إلى فمك من الأكل والشرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يضعه حتى يقضي حاجته، يعني كمل الأكل الشرب بتاعك وحط الإناء. الآن إنسان مثلا رفع الأكل إلى فمه ثم تذكر أنه ماذا؟ أنه صائم، هل نقول له أكمل اللقمة هذه واقضي حاجتك ثم ضعها أم لا؟ الجواب لا. والدليل، يعني ما الفرق بين هذا وهذا؟ نعم، نعم، الآن يعني كأني فهمت فكرتك. الآن بالنسبة للمتصحر الأصل فيه ماذا؟ الاستمرار على الأكل. وبالنسبة للصائم الأصل فيه ماذا؟ التوقف. ولذلك أول ما يتذكر لابد أن يمسك. ويدل عليه أيضا حديث ذي اليدين مع أم إسحاق رضي الله عنها أنها أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثريدا ثم تذكرت، قالت: فأمسكت يدي لا أطلقها ولا أردها، يعني حبست، هذا التعبير هذا لما تذكرت. فالأصل أن الإنسان يتوقف، أول ما تتذكر توقف. الأمر الثاني، تتم صومك. الأمر الثالث، أنه قد عفى الله عز وجل عنك. الأمر الرابع، لا قضاء عليك، إنما أطعمك الله وسقاك. المسألة الثانية، هل هناك فرق بين الأكل الكثير والأكل القليل؟ يعني إنسان لو نسي في رمضان وأكل ماذا؟ طبقين ثلاث أطباق، يعني أكل ملئ كله في الفطر. ثم تذكر قال سبحان الله أنا صائم، أم أنه يغتفر في القليل دون الكثير؟ الجواب أنه لا فرق، لا فرق بينهما ما دام أن العلة واحدة وهي النسيان، وأن الله عز وجل قد تجاوز على الإنسان الخطأ والنسيان. وإن كان في الغالب أن الإنسان يتذكر بعد اللقمة واللقمتين ويندر أنه ماذا يستمر إلى ربع ساعة 20 دقيقة وهو يأكل ولا يدري يندر، ولكن إن حدث هذا لشدة جوعه أو لنسيانه وذهوله فإنه يغتفر، وذلك ماذا؟ لأن النسيان يطرأ على الكثير والقليل. أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أم إسحاق الغفارية أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد، قصعة من ثريد، والثريد هو نوع من طعام الشهي الذي يكون بين الكسرى واللحم، ولذلك فضل عائشة رضي الله عنها على النساء سائر النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفضل الثريد على سائر الطعام. فأكلت معه ومعه ذو اليدين، وهو أحد الصحابة في حديث مشهور حينما قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في العشاء ثم سلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وهو المخراق من بني سليم من أهل المدينة السلمي. فقال فأكلت معه ومعه ذو اليدين، فلا ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا، العرق هو شيء من اللحم، فقال يا أم إسحاق أصيبي من هذا، يعني هي أكلت الثريد وماذا وناولها النبي صلى الله عليه وسلم قطعة اللحم. فذكرت تقول فذكرت أني كنت صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها، يعني حبست في مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ ما حل بك؟ قالت كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت، يعني الآن تذكرت بعدما أكلت كل هذا الأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله حينما أورى هذا الحديث وهذا دليل على أنه لا فرق بين الأكل الكثير ولا الأكل القليل، لا فرق بينهما. المسألة الثالثة، هل يجب على من رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان أن يذكره أم لا؟ يعني أنت رأيت إنسان يأكل ويشرب في نهار رمضان تعلم أنه صحيح معافى أنه ليس بمسافر، هل يجب عليك ماذا؟ أن تنهاه وتقول يا أخي أنت صائم انتبه، أم أنه ماذا؟ لا يجب. الجواب أنه يجب عليه، والدليل أحسنت، لهذا الحديث لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، هي تنبهت، ولكن مثل ما قال الشيخ الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا، حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. نعم، لا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن أولا هذا بالنسبة للذي نسي، هل هو في معصية أم في مباح؟ الجواب لا، هو في مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما رزق ساقه الله إليه، بالنسبة إليه نعم. ولذلك قال بعض أهل العلم أنه لا ينبه، الله عز وجل أعطاه رزق، ليش أنت تقطع عليه الرزق؟ خليه يأكل حتى يتذكر بنفسه. وهذا قول لأهل العلم، قول وجيه، ومنهم من قال لا، الأصل أن تذكره من باب النصح لأنه هو ذاهل وناسي، فتذكره، والدين النصيحة، فتنصح لأخيك المسلم، وهذا ليس فيه قطع للرزق، وإنما هو ماذا؟ من باب النصح والتذكير بشيء ذهل عنه، وهذا هو الأصل وهذا هو الصحيح، أنك إذا رأيت شخص يأكل ويشرب وأنت يعني على يقين وغلب الظن أنه ناسي تذكره، قال يا أخي أنت، ولا شك أنه سوف يحمد لك صنيعك هذا. أما تتركه وبعد تقول والله أنا شغلك ما لم أريد أن أقطع عليك رزقك، سوف يغضب يقول أنت غششتني ليش ما نبهتني. فمن تمام النصح والأخوة أو من تمام الأخوة أن تنصح له إذا رأيته، وإن كان هو في الأصل فيه مباح، ولكنه مباح خلاف الأصل، مباح ماذا؟ خلاف الأصل. نعم، لا، الآن فرق بين الإنكار وبين النصيحة. لا، الآن أنت رأيت إنسان يأكل، فأول قبل ما تنكر عليه تقول له يا أخي أنت صائم ولا مفطر؟ لأنه قد يكون مريض واحتاج إلى أن يأكل شيء، إنسان عنده مرض السكر أو شيء من هذا القبيل، يحتاج أن يضع شيء في فمه وهو معذور. فقبل أن تنكر عليه تتبين من أمره، ثم تقول له. فإذا قال لك يا أخي أنا مفطر، تقول هل لا أفطرت يعني خفية؟ يبين لك، قال يا أخي أنا ما أستطيع، لابد أكل في الحين، وإلا ماذا؟ أصبت بكذا وكذا. فهنا ماذا تقول؟ تكون قد أزلت الالتباس عن نفسك. نعم، لا، الاستفسار في مقام الإنكار هذه ليست على إطلاقها، هذا إذا كان المنكر واضحا بينا، لأن هذا يحتمل كونه ماذا؟ بين إنكار، بين كونه منكرا وكونه مباحا. الإنسان وجدته يشرب الخمر تستفسر منه؟ لا. إنسان وجدته يسمع الأغاني تستفسر منه؟ لأن هذا حرام بكل الوجوه. ولكن إذا كان الأمر حمال وجوه، قد يكون مباحا في حقه وقد يكون حراما، كمن ينتهك حرمة نهار رمضان عمدا جهارا، ليس كمن اضطر إلى الأكل ولو أمام الناس لأنه صاحب مرض سكري ونحو ذلك، لا بد أن يأكل في الحين. فهنا نستفسر قبل أن ننكر. لماذا؟ لأن من شروط الإنكار أن يكون المنكر متفق عليه، ولذلك قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا ينكر في مسائل الاجتهاد، يعني إذا كان فيها أقوال فلا تنكر عليه، فما بالك إذا كان هذا الأمر قد يكون في حقه مباحا، كيف تنكر عليه؟ فلا بد أن تتبين من أمره ثم تقدم على الإنكار. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة، ما حكم من جامع في نهاية رمضان وهو ناسي؟ ما حكم من جامع في نهاية رمضان وهو ناسي؟ القول الأول قال به الجمهور أنه لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. ودليلهم في ذلك قالوا بأنه يقاس على من أكل أو شرب ناسيا، يقاس على من أكل أو شرب ناسيا، إنما أطعمه الله وسقاه. وقالوا أيضا لأنه جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا، أفطر ناسيا، فلفظ أفطر يدخل فيه ماذا؟ الأكل والشرب ماذا؟ والجماع وكل المفطرات. فإنما أطعمه الله وسقاه، أو في رواية فإنما رزق ساقه الله إليه. وهذا دليل قوي في الباب، أنه من جاء ناسيا فلا إثم عليه ولا كفارة. وأيضا لعموم قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عن أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى ذكر الأكل والشرب لأنه هو الغالب، يعني غالب الناس تنسى في الأكل والشرب، أما في قضية الجماع قل أن ينسى، قليل جدا من ينسى، فذكر الغالب لا يفيد العموم. رحمك الله، ذكر الغالب لا يفيد العموم، وهذه قاعدة أصولية معروفة، ذكر الغالب لا يفيد العموم، إنما يفيد التنصيص والتغليب. القول الثاني قالوا أن عليه القضاء والكفارة وهو قول الحنابلة. قالوا عليه القضاء والكفارة، يعني إنسان إذا جامع أهله في رمضان نهار رمضان ناسيا تجب عليه القضاء والكفارة التي هي إطعام صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين عتق رقبة. نحن لسنا في زمن الرقاب. طبعا أدلتهم في ذلك، استدلوا أولا بحديث الذي أتى أهله في نهار رمضان، والحديث الذي يلي هذا الحديث: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على أهلك رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم 60 يوما؟ قال: لا. قال: تطعم 60 مسكينا؟ المهم الشاهد الحديث. قالوا: والحديث ها هنا لم يفرق بين الناس وبين العامد، يعني لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك كنت ناسيا، وإنما على طول قال له: هل تجد رقبة؟ هل تملك رقبة؟ قال: لا. يعني مباشرة أعطاه الحكم دون أن يستفصل. والقاعدة الأصولية تقول ماذا؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل عن حاله معناها أنه العامد والناس حكمهما سواء. ولكن يرد على هذا أن في الحديث دليل على أنه كان متعمد، لأنه قال: يا رسول الله هلكت. نعم، وأهلكت. نعم، فيه عدة روايات هلكت، وجاء في بعض الروايات أيضا احترقت أو شيء من هذا القبيل. المهم جاءت روايات تدل على أنه كان متعمدا في فعلته هذا، وبالتالي الناس المجامع ما في نهار رمضان لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة، وإنما رزق ساقه الله عز وجل إليه. الحديث الذي يليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجاف سود. رواه البخاري ومسلم. نعم، بالنسبة لهذا الحديث والحديث السابع، وختم به أول الباب من كتاب الصيام، وهو يتعلق ببيان أعظم المفترات ألا وهو الجماع، ويدلل به على غيره من المفترات، لأن المفترات إما أن تكون أكلا أو شربا أو ما في معناهما، وإما أن يكون جماعا، وإما أن يكون ردة، وإما أن يكون ما يعتري النساء من حيض ونفاس، وهذه مما أجمع عليه أهل العلم. فهو أورد في هذا الباب فقط ما يتعلق بالجماع، أي من جامع متعمدا. فأورد هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت عادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى أفعاله، إلى سمته، إلى أدبه، ويأخذون من قوله ومن أحكامه، وينقلون إلينا هذا الدين كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وهذا هو فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ذلك السبق والفضل الذي لا يشاركهم فيه أحد، ففضل الصحابة بعمومهم وأفرادهم على عموم هذه الأمة، لأن منتهم وفضلهم لا يمكن أن يبلغ منزلته وشعوه أحد. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. هنا أبهم هذا الرجل، من هو هذا الرجل؟ جاء في بعض الروايات أنه سلمة بن الصخر، ولكنه استبعد الحافظ بن حجر رحمه الله، قال لا يصح نسبة أو تسمية هذا الرجل أو بيان حقيقته، ولكن نحن نقول لا يضرنا الجهالة بالرجل الذي جاء. وهذه سبحان الله كانت ميزة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنه ما يحتاج إلى تعريف، عرفوه، وما لا يحتاج ماذا؟ لم يذكروه. وهكذا ينبغي للمسلم، الشيء الذي لا ينتفع به ولا تنتفع به أمته ليكتمه، أما الشيء الذي فيه نفع يبذله. وهذا هو منهج الكتاب والسنة. الله عز وجل ذكر لنا الكثير من قصص الأنبياء ولكن لم يفصل، فما أجمله الله عز وجل في القصص وفي الأحكام، يعني في بيان الأحكام، يترك على إجماله. ذاك الناس تخوض في بعض المسائل، دقائق المسائل هم في غنى عنها. ما هو نوع كلب أهل الكهف؟ طيب وأنت مالك ومال نوع علم؟ يعني هل هذا سوف يفيدك علما؟ ذلك من العلم الذي لا نحتاجه. وبالتالي هذا الرجل كونه ماذا؟ سلمة بن صخر أو غيره ماذا؟ لا يضر. أحيانا ينبهون، شوف من دقة فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أحيانا يقولون جاء أعرابي فيصفون. لماذا؟ لأن الأعراب يكثر فيهم الجهل والجفاء، وتجد في هذا الحكم ماذا؟ الجهل. دخل أعرابي فبال في المسجد، لماذا لم يقل دخل رجل؟ لأن الأعراب كانت ماذا؟ يكثر فيهم الجهل ويكثر فيهم الجفاء، لذلك جاء الوصف هنا متعلق ببيان الحكم، بيان حكم بعده. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، يا رسول الله هلكت. جاء في رواية عند من رواية عائشة رضي الله عنها أنه قال: يا رسول الله احترقت، هلكت واحترقت، بمعنى ماذا؟ أنني وقعت في الإثم والهلاك، وأني أصبت إثما عظيما. فهذا دليل على أنه ماذا؟ كان عالم بالحكم، يعني بحكم الجماع في نهاية رمضان، وأنه كان ماذا؟ عامدا ولم يكن ناسيا. ثم قال ماذا؟ وقعت على امرأتي، وقعت على امرأتي. قال أهل العلم هذه كناية على قضية ماذا؟ الوطء والجماع. فقال أهل العلم يجوز للسائل أن يكني، يعني يقول بالإشارة حتى في المقام الذي يستحى من ذكره، في المقام الذي يستحى من ذكره. وإن كان جاء في بعض الروايات كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: يا رسول الله هلكت وطئت امرأتي، يعني ذكر لفظ الوطء. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق رقبة، يعني هل تملك مالا أو تملك رقبة تعتقها؟ والعتق ماذا؟ هو الخلوص، يعني تخلصها من رقها ومن حبسها. فقال له: لا، يعني لا أملك مالا. والرقبة هنا جاءت ماذا؟ مطلقة عن كل وصف، ولكننا نحمل ماذا؟ المطلق على المقيد، فيقول فنقول المقصود بالرقبة هنا رقبة مؤمنة. قال: أن تصوم شهرين متتابعين. الشهران المتتابعان معناه المتواليان، شهر وراءه شهر. قال: ثم جلس. الذي جلس هو ماذا؟ هو من؟ الرجل. الذي جلس هو الرجل، بدلالة الرواية الأخرى عند عائشة رضي الله عنها، فقال: فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: تجد تملك وتعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي رواية قال: وهل أوقعني إلا ذاك؟ يعني الصيام هو الذي أوقعني في هذا الأمر. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم 60 مسكينا؟ فقال قال فجلس، جلس ماذا؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم فمكث. هل مكث باختياره أم أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بالمكوث؟ الغالب الراجح من سياق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار إليه أو عليه ماذا؟ بالجلوس، لينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت عادة الصحابة أن يحضروا للنبي صلى الله عليه وسلم الصدقات والأعطيات والهدايا ونحو ذلك. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. بعرق، العرق جاء في التفسير في الرواية أنه المكتل، والمكتل هو ما يسمى بالزنبيل، يعني الذي يوضع مثل ما قلنا نحن أشبه ما يكون بالخوص، هذا الذي يوضع فيه الإناء الكبير، وكان في ذلك الوقت يصنع من جريد النخل، فكان المكتل الكبير هذا أو الزنبيل يسع تقريبا 15 صاعا تقريبا، والصاع قرابة 3 كيلو، يعني يزن تقريبا 45 إلى 50 كيلوغرام. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق بهذا، وفي رواية خذ هذا فتصدق به، تصدق بهذا في رواية خذ هذا، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ذلك الرجل فما بين لابتيها أفقر مني، يعني هل يوجد في كل المدينة، لأن المدينة ما بين لابتين، واللابة هي الحروة، والحروة هي الحجارة، الحجارة البركانية السوداء، وفي المدينة حروتان، الحروة الشرقية والحروة الغربية، ومن دخل المدينة من جهة المطار اجتاز أول شيء على الحرة الشرقية فوجد الحجارة السوداء على يمينك وانت ماشي، ومن الجهة الغربية أيضا من جهة الجرف وغيرها تجد أيضا للحجارة السوداء وهي الحروة الغربية، وكما قال القائل والحروة الحجارة، الحروة الحرارة والحروة المختارة، أو قال الحروة الحرارة والحروة المختارة والحروة الحجارة، الحرة هي الحجارة البركانية. فقال ما بين لابتي أفقر مني، يعني لا يوجد في هذه المدينة كلها من هو على من أتصدق، تصدق على من هو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت، يعني ظهرت أنيابه، والأنياب هو ما يلي الرباعيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قل أن يضحك، وإنما يضحك أن أفاء، وإنما كان أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، فكان رجلا بساما ولكن أحيانا يضحك. ولذلك العلماء اختلفوا لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه ضحك من حال هذا الرجل بعدما جاء خائفا وجيلا يقول يا رسول الله هلكت، احترقت، خلصني بأي وسيلة، فإذا به ماذا يرجع برزق يأكله هو وأهله. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سماحة هذه الشريعة، بعدما جاء هذا الرجل خائفا وجيلا فإذا به يعود ماذا برزق له ولأهله. هل يوجد أعظم من هذه الشريعة من سماحتها؟ هذا يدل على أن خصوصا العالم والمفتي والفقيه لا بد أن يقف مليا مع هذه الأحاديث، ما دام أن هناك مجال للتخفيف على الناس خفف، لأن هذا التخفيف مما يجلب القلوب إلى هذا الدين، ومما يرغبهم في شريعة رب العالمين. أما التعسير والتقتير والتضييق على الناس هذا ينفرهم، وهذا يجعلهم ماذا؟ ينأون بأنفسهم عن هذه الشريعة الغراء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال الرجل، كيف كان كيف أصبح مثل الرجل الذي آخر واحد يدخل إلى الجنة يكون في النار يحترق، ثم يخرجه الله عز وجل فيغمسه في نار الحياة، فيقف هذا الرجل مليا فيقول يا رب قربني، حينما ماذا يجد من روح الجنة ونعيمها وبردها، فيقول له الله عز وجل هل إذا قربتك لا تسألون غير ذلك، فيعطيه المواثيق والعهود ألا يسأله غير ذلك، فيقربه الله عز وجل إلى تلك الشجرة فيمكث مليا طويلا، فإذا به ماذا يرى؟ باب الجنة، فيقول يا رب قربني إلى باب الجنة. إنسان طماع، لكن طمع في رحمة الله عز وجل هذا مشروع، فيقول يا رب، فيقول له الله عز وجل يا ابن آدم ما أقدرك، أما أعطيتني المواثيق والعهود ألا تسألني غير ذلك، فيقول يا رب إنما رحمتك أرجو فلا تجعلني أشقى خلقك إليك، فيقربه الله عز وجل بعد أن يأخذ منه المواثيق ألا يسأله غير ذلك. فإذا وقف عند باب الجنة وسمع من نعيم أهلها وأتاه من روحها يقول يا رب أدخلني الجنة، فيدخل الله عز وجل الجنة بعدما يقول يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيتني المواثيق. فإذا دخل الله عز وجل يعطيه ما يعطي العبد في كل الدنيا هذه وعشر أمثالها، ثم يقول يا عبد تمنى، تمنى ما تريده كله، فيبدأ يتمنى ويتمنى ويتمنى، فيقول له الله عز وجل يا عبدي ومن هذا ومن هذا، يعني يذكره الله عز وجل بما نسيه من أمنيات الدنيا. فالشاهد يعني انظروا إلى رحمة الله عز وجل ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة هذه الشريعة، فينبغي للإنسان أن يقف مليا مع هذه المقاصد، فإن هذه مما ترغب العبد ومما ترغب قلبه ومما تجلب الناس إلى شريعة رب العالمين. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لحسن تدرج هذا الرجل، يعني لأنه كانت له لباقة في الكلام، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحسن التودد والتلطف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى أن أخذ الرزق ورجع به إلى أهله. طبعا الحديث واضح في معناه، فهذا رجل وقع في نهار رمضان على أهله متعمدا، قيل لأنه كان به شبق، يعني شدة الرغبة، خصوصا إنسان إذا تزوج في أول أيامه، ولذلك قال بعض أهل العلم لا ينصح العزب أن يتزوج ماذا بين يدي رمضان، لأنه لا يؤمن أن يقع فيما يقع فيه الإنسان. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا يقول يا رسول الله هلكت، لأنه استعظم هذا الذنب، وهكذا كان الصحابة يستعظمون الذنوب بخلاف المنافق يرى الذنب كأنه ذبابة وقعت عليه يقول له هكذا فتطير، بخلاف المؤمن يرى الذنب كأنه ماذا؟ كأنه واقف على شفا جرف يكاد ينهار عليه، فلا يزال قلبه وجل خائف، وجلا خائفا من عذاب الله عز وجل. فلما جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه علم أنه كان متعمد، قال هل تعتق رقبة؟ قال لا أجد، لا أملك مالا. قال تصوم 60 مسكين، هل تستطيع؟ قال لا. قال هل تجد ماذا تطعم 60 مسكينا؟ قال على أفقر مني، أو قال لا. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرزق قال تصدق به، فقال على أفقر مني، أن لا يوجد من هو أفقر مني في هذه المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستصحب البراءة في المسلمين، لأن هذا يخبر عن أمور، قال لا أستطيع أن أصوم، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك تستطيع أنت أن تصوم، ربما ماذا، لأن الإنسان لا شك بأنه ظهر من حاله أنه قوي وأن فيه جلد، ولكن لما قال لا أستطيع قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ المسلمين على البراءة الأصلية، أن الأصل في المسلمين الصدق إلا إذا تبين العكس، والأصل في المسلمين الأمانة إلا إذا تبين العكس. ومن هنا ينبغي الإنسان أن لا يطعن في النيات ولا يطعن في صدق الإنسان، لأن ذلك مخالف لوصول الشريعة. المسائل المتعلقة بهذا الباب: أولا، ما يترتب على من جامع أهله في نهاية رمضان متعمدا؟ إنسان إذا وقع في جماع أهله في نهاية رمضان ما الذي يترتب عليه؟ الأمر الأول الإثم، وقع في إثم، بل من كبائر الذنوب. نتكلم على المتعمد، أول شيء وقع فيه الإثم وهو من كبائر الذنوب. ثانيا فساد صومه، يعني صومه فاسد. الأمر الثالث لا بد أن يمسك سائر يومه، مش يقول أنا وقعت في هذا إذن أذهب أكل وأشرب، لا، لا بد أن يمسك لا يأكل ولا يشرب سائر يومه. الأمر الرابع يجب عليه القضاء على القول الراجح، يقضي ذلك اليوم، يعني اليوم هذا أفسده لا بد أن يقضيه، على خلاف ولكن الراجح أنه يقضيه، يقضيه. الأمر الخامس يجب عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المسألة الثانية، ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان متعمدا؟ هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ الجواب الراجح أنها على الترتيب، يعني أولا إذا كان يملك رقبة كما كان في الزمن الأول، الآن ما في لا رقاب ولم يحزنون، لأن وقف توقف الجهاد منذ زمن بعيد، فلا رق في هذا الزمن. الشاهد ينتقل بعد ذلك إلى صيام شهرين متتابعين، إذا كان لا يستطيع أن يصوم ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا على القول الراجح بهذا الترتيب. نعم، لا لا لا، مش مسألة يشق عليه الصوم، لأن الناس غالب الناس يشق عليهم الصوم، هذا مثل سائر الكفارات. إذا كان الإنسان به مرض، إنسان مريض، أو مثل هذا الرجل، لأن جاءت في شروحات أهل العلم وفي بعض الروايات أنه كان به شبق، هذا نوع من المرض، يعني المرض الذي لا يصبر فيه على الوقاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله من جملة الأمراض التي ماذا؟ لا يستطيع بها الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين، فلا بد أن يكون مش المشقة، لأن المشقة كل الصيام يشق على الناس في الغالب، ولكن المقصود ماذا؟ المشقة التي تجلب الحرج الشديد على صاحبها، مثل المرض المزمن، مثل حالة هذا الرجل، أما مجرد المشقة لا. وإلا لو فتحنا باب المشقة لما صام أحد، ما صام أحد. المسألة الثالثة، ما هو الجماع الموجب للكفارة؟ كل جماع هذه فيها ماذا؟ 4 شروط. الشرط الأول أن يكون هناك جماع حقيقي، معلش هذه الأمور يحتاجها المسلم نقولها ولا حياة في الدين، يعني مش يكون مثلا تقبيل أو يعني ضم أو نحو ذلك، حتى ولو كان هناك إنزال، ولكنه لا بد أن يكون ماذا؟ جماعا حقيقيا. أما إذا كان مجرد إنزال أو كذا فإنه على القول الراجح لا يفسد الصوم ولا يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة. ثانيا أن يكون، وإن كان قال بعضهم أنه يفسد الصوم ولكن لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء. الأمر الثاني أن يكون الجماع في صيام رمضان، أن يكون الجماع في صيام رمضان وليس في صيام تطوع، يعني لو كان إنسان متطوع صام نافلة ثم وقع على أهله متعمدا هذا لا إثم عليه ولا كفارة ولا قضاء. الأمر الثالث أن يكون الصوم أداء وليس قضاء، يعني لو أن الإنسان كان يقضي في رمضان، إنسان مرض في رمضان أو سافر، ثم مثلا في شوال أو في ذي الحجة أو في غيرها من الشهور بدأ يقضي في رمضان، فقضاء رمضان واجب، ولكن وجوبه ماذا؟ هل هو واجب مضيق ولا موسع؟ الجواب موسع، فلو أتى أهله في ذلك اليوم في نهار رمضان متعمدا فلا شيء عليه. تمام. الأمر الرابع أن يكون صياما واجبا عليه، يعني أن يكون حاله في رمضان حال من تجب عليه ماذا؟ الصيام. فلو كان مسافرا وصام، المسافر يخير بين الصيام وبين الفطر، كان صائما وسافر في نهار رمضان ثم واقع أهله، هل يجب عليه ماذا؟ الكفارة ويأثم بفعله ذلك؟ الجواب الصحيح أنه لا تجب عليه كفارة ولا إثم. لماذا؟ لأن الصيام في حقه كان على سبيل التخيير وليس على سبيل الإيجاب. المسألة الرابعة: هل على المرأة كفارة أم لا؟ هنا نأتي مسألة ماذا المساواة بين الرجل والمرأة، صح ولا لا؟ لأن بعض أهل العلم يقول لا كفارة عليها، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن المرأة عليها كفارة كما على الرجل، هذا إذا لم تكن مكرهة. أما إذا كانت مكرهة فإن الله عز وجل قد تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا أكرهت على ذلك فلا إثم عليها، وإن كان يجب عليها القضاء عند أكثر أهل العلم. طبعا هذه المسألة فيها نوع خلاف. الشافعية يقولون بأنه ليس عليها كفارة حتى ولو كانت متعمدة، حتى ولو كانت راغبة فإنه لا كفارة عليها، وهذا قول الشافعية. ودليلهم في ذلك: أولا استدلوا بحديث الباب، الحديث الذي ذكرناه الآن، ووجه استدلالهم كما قال الإمام الماوردي وغيره من وجهين اثنين. يعني كيف استدلوا بحديث الباب؟ قالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الخطاب للرجل رغم أنهما مشتركان، فكان يقول له: تطعم 60 مسكينا، تصوم 2 شهرين متتابعين، تعتق رقبة، ولم يذكر ماذا، ولم يوجه الخطاب للرجل والمرأة، ودل ذلك على أنه هو المقصود دون غيره. الأمر الثاني قالوا لأنه في مقام بيان ولا يجوز تأخير البيان ماذا عن وقت الحاجة، فلو كانت المرأة أيضا يجب عليها القضاء يجب عليها الكفارة لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان جاهل بالحكم، جاهل بالحكم يعني ما يترتب، لأنه كان يعرف أنه حرام ولكن لا يعرف ما الذي يترتب عليه، فمن باب أولى أن تكون زوجته ماذا أيضا تجهل الحكم، فاحتاج ماذا، فاحتاجت أن يبين لها، فلو كان يجب عليها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لها أيضا. هذا قول الشافعية. قول الجمهور من المالكية والحنابلة والحنفية أنه يجب عليها القضاء والكفارة، يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مختارة يعني لم تكن مكرهة. واستدلوا على ذلك بالأصل، استصحاب الأصل، أن الأصل ماذا؟ أن النساء شقائق الرجال، كيف نحمل الرجل ونترك المرأة وما أنها مشاركة وراغبة. قالوا: وأما قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه إليه الخطاب دون غيره، قالوا لأن هذا المقام مقام بيان، فما بينه له يستصحب على امرأته، ولذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ويبين لامرأته، يعني بيانه للواحد وبيان ماذا للأمة، كما أن بيانه لهذا الرجل بيان للأمة، كذلك بيانه لهذا الرجل بيانه ماذا لامرأته، بيانه ماذا لامرأته. والصحيح والله تعالى أعلم أن المرأة يجب عليها القضاء والكفارة، يعني حتى هي تصوم 60 يوم أو تطعم 60 مسكينا إذا كانت مختارة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، وإن كان يجب عليها القضاء. نعم، فيه قوة، ولكن الآن نحن قلنا بأن الغالب لا يأخذ العموم، لأن الغالب ماذا؟ أن الرجل هو المبادر، وأن المرأة ماذا؟ تكون في الغالب مكره في الغالب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا المقام مقام بيان للسائل، ما دام السائل هو الذي سأله فالجواب يكون له، والعبرة عندنا عند الأصوليين عند الفقهاء ماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب إن كان خاص به هو ينسحب على امرأته وعلى جميع المسلمين الذين يقعون في مثل ما وقع فيه. لذلك قول الشافعي إن كان فيه قوة ولكن الأصول العامة تأباه. نعم، والعدل والمساواة، نقول العدل ليس المساواة، العدل بين الرجل والمرأة يقتضي ذلك، والمساواة أيضا، المساواة في الأحكام طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، يعني ما يجب على المرأة يجب على الرجل إلا ما جاء خاصا به. نعم. الفرق بينهما أن الله عز وجل قد اغتفر للعبد في الاحتلام، واغتفر الله عز وجل له إذا خرجت الشهوة بتقبيل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملك لأربه. ما معنى أربه؟ معنى أنه لا يصل ماذا؟ إلى الجماع. وبالتالي الإنسان خصوصا في بداية حياته ربما إذا قبل أو فعل بعض الأمور ربما يقع منه ذلك الأمر، وبالتالي الله عز وجل خفف عن الناس في هذا الأمر، بخلاف الوصول إلى الجماع والوقاع، هذا أمر ماذا؟ أمر زائد، ولذلك شدد الله عز وجل فيه ما لم يشدد في قضية التقبيل وما كان في معنى. نعم. نعم. هو لا شك بأن الإثم يقع مغلظا على من كان متعمدا في حرام، لا شك، ولكن هل يختلف الحكم؟ نقول لا يختلف، المتعمد تجب عليه كفارة، أما الناسي وإن كان هذا مستبعد، إنسان في رمضان ناسي ووقع في حرام هذا من الأمور المستبعدة. نعم. حتى المباشرة الآن هذه أحكام شرعية، فإن التشديد لا يكون من أنفسنا وإنما إذا دلت عليه النصوص، لذلك مثلا مما يروى عن بعض الفقهاء أنه استفتاه أحد الحكام أحد الخلفاء فقال وقعت في على أهلي في نهار رمضان أو جاريتي في نهار رمضان، فقال له تصوم 60 مسكينا، فقيل له بعدما خرج قيل له لماذا عدلت عن عتق الرقبة وهي الأصل إلى صيام 60 مسكينا؟ قال لأنه يملك المال، وبدل أن يعتق رقبة يعتق ماذا؟ 100 رقبة، ولذلك عدلت إلى ما يشق عليه وهو الصيام. قال العلماء يعلقون على هذه الفتوى، هذه كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهذه فتوى من لم يتضلع بالعلم، إنه مش أنت اللي تصرف ماذا فيما يشق فيما لا يشق، إذا دل الشرع على الحكم لأن أحكام شرعية تحكم به، إذا لم يدل لا، فأن لست أنت الذي تتصرف في التغليظ أو في التخفيف، إنما هي أحكام شرعية. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الحكم الإجمالي استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه كان فقيرا. نعم. هل هذه قضية علم أم يعني تبقى على يعني العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب؟ لا، هذه ليست قضية علم، وإنما هي لكل من كان في حاله. مثل هذا أشبه ما يكون بالقضايا العينية التي تأخذ حكما عاما إذا اشتركت في الوصف. مثل مثلا اعتمار عائشة رضي الله عنها من أدنى الحل وهو التنعيم، لم يعهد قبل عائشة العمرة بالنسبة للآفاقي الذي يأتي من خارج مكة أن يعتمر من غير ماذا؟ من غير المواقيت المعروفة الخمس، ولكن عائشة رضي الله عنها استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه نقول أنها قضية عين؟ الجواب لا، ليست قضية عين، ولكن كل من كان من النساء في حالة عائشة رضي الله عنها فإنها تشاركها في الحكم، فيجوز لها ماذا؟ أن تذهب إلى التنعيم وتعتمر وترجع، يعني تحرم وتلبي بالعمرة وترجع إلى مكة وتعتمر. طبعا تكون في حالة عائشة معنى أنها جاءت إلى الحج ثم أصابتها أو أصاب ما يصيب النساء من العادة، ثم بعد ذلك لم تستطيع ماذا؟ أن تتمتع للحج، يعني تأتي بحج وعمرة، فأفردت أو قرنت الحج والعمرة، ثم بعد ذلك يجوز لها إذا قضت مناسكها أن تعتمر بعد ذلك بعد حجها. ولذلك هذه وإن كانت قضية عين ولكن تستصحب على كل من كان في وصف هذا العين. كذلك نقول بالنسبة لهذا الرجل، إذا وجد في قرية مثلا من هو ماذا؟ من لا يملك أو من هو أفقر منه. فهنا تأتي مسألة أخرى، يعني حتى نجيب على قضيتك مسألة أخرى. الآن بالنسبة للإنسان الذي لا يجد، لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يجد مال يتصدق به على 60 مسكينا، هل نقول بأنه خلاص رفعت عنك الكفارة كلية، أم لابد أن أم أن ذمتك ما زالت مشغولة حتى تحصل ما تسد به أو تنفقه على هذه الكفارة ولو بعد سنة ولو بعد شهور؟ الجواب لماذا يستدين؟ لا، الاستدانة بعيدة. احنا قلنا ماذا؟ يعني إنسان، خلوكم معي، إنسان وقد تحدث وقع على أهلي في نهار رمضان متعمدا مثل قصة الأعرابي، ثم مسكين لا يستطيع أن يصوم ولا يجد مالا لأنه أفقر واحد في المنطقة، أو أنه ماذا في الأصل أنه فقير لا يجد، فهل معناه أنه خلاص لا يستطيع أن يصوم لا يستطيع أن ينفي أي يطعم 60 مسكين، نقول له خلاص أنت سقطت عنك الكفارة، أم أن ذمته ما زالت مشغولة حتى ولو حصل بعد سنة جاءه واحد وعطاه رزق ربين، هل يجب عليه أن ينتظر ولا خلاص؟ الجواب الأصل أنه تبقى ذمته مشغولة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ذلك الرجل لا أجد رقبة ولا أستطيع أن أصوم ولا أجد ما أنفق، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ارجع إلى أهلك، أم أنه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر؟ الجواب مكث. لذلك قال العلماء تبقى ذمته ماذا؟ ذمته مشغولة. فهذا الرجل لو جاءه بعد ذلك رزق، جاء واحد وتصدق عليه، فنقول له في هذه الحالة ماذا؟ نقول له في هذه الحالة أطعم أهلك، لأنه لا يوجد من هو أفقر منك. نعم لا، هو الأصل أنه إطعام 60 مسكينا، هذا هو الأصل، ولا يتعدد ماذا الإطعام بالمسكين الواحد. ولكن قالوا بأن هذا الوصف إذا كان الرجل لا يجد من هو أفقر منه، ففي هذه الحالة يجوز أن يطعم أهله ولو كان خلاف الأصل. الحمد لله. ولو كان خلاف الأصل، رحمك الله، ولو كان خلاف الأصل، لأن الأصل إطعام 60 مسكينا، أن تطعم 60 مسكين، مش تعطي 45 كيلو أو كذا لشخص واحد، لا، أصل تعطيه 60 مسكين. ولكن إذا كان هذا الرجل فقير فهنا أباح له الشرع أن يطعمه هو وأهله، فهذا ما لا خلاف الأصل، ولولا أن الدليل قد دل عليه لما قلنا به. نعم دخلت معه، لأنه إذا كان هو لا يملك من باب أولى أن زوجته ماذا لا تملك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا، الأصل هو أنه ماذا عنه وعن أهله. نعم. الآن هل يجب المسألة أظن السادسة أو السابعة الخامسة؟ نعم. هل يجب على المجامع قضاء اليوم أم لا؟ هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ الجواب نعم، وإن كان هذه الرواية ضعفها الرواية عند أبي داود رحمة الله تعالى عليه، وإن كان ضعفها شيخ الإسلام تيمية وبعض أهل العلم. المسألة فيها خلاف، ذهب بعض أهل العلم أنه لا قضاء عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له قضي ذلك اليوم، وأما ما ورد من زيادات مثل فأمره أن يقضي ذلك اليوم ضعفها شيخ الإسلام تيمية. والقول الثاني وقول الجمهور أنه يجب عليه القضاء استنادا لهذه الرواية، لأنها ثبتت كالحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح بيّن أنها تصح، سندا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت هاهنا لأن هذا الأمر معلوم أن أي صيام فسد يجب فيه القضاء، أي صيام فسد يجب فيه القضاء. وأيضا قالوا لأنه قياس على من استقاء عمدا، إنسان إذا استقاء يعني جاه القيء، فلو كان متعمدا يعني باللهجة تعنى قيا روحه، ففي هذه الحالة يجب عليه القضاء لأنه متعمد. أما إذا ذرعه القضاء القيء بمعنى غلبه، الإنسان لما ماذا يأكل أكلة دسمة في الصحور ويبدأ يتجشأ يعني يتقرع، فإذا فيه تطلع الأكل مرة واحدة دون قصد، فهذا لا يجب عليه القضاء ولا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني قيره بنفسه فعليه. قالوا هذا قياس ماذا؟ المجامع على المستخيف، فإذا كان متعمدا وجب عليه القضاء، وإن لم يكن متعمدا لم يجب عليه القضاء. المسألة السابعة أو السادسة، حكم من كرر الجماع في نهار رمضان، حكم من كرر الجماع في نهار رمضان، هل تجب عليه كفارة واحدة أم تجب عليه ماذا عدة كفارات؟ الجواب في المسألة تفصيل. إذا كان في اليوم الواحد، يوم واحد مثلا بالصباح وفي الظهر وعاد مرة أخرى، فهنا فإن كفر بعد الجماع الأول وجب عليه ماذا؟ الكفارة بعد الجماع الثاني. أما إذا لم يكفر يعني لم يخرج مثلا الإطعام، هذا خصوصا ما يكون في قضية الإطعام، مثل إنسان جامع في أول النهار وهو لا يستطيع أن يصوم فأخرج مباشرة ماذا؟ أطعم 60 مسكينا ثم كرره بعد الظهر، فهنا يجب عليه ماذا؟ كفارة أخرى. أما إذا لم يكفر عن المرة الأولى وأعادها مرة ثانية فهنا تلزمه ماذا؟ كفارة واحدة. أما إذا كان في أيام متعددة مثل اليوم الأول من رمضان واليوم الثاني من رمضان واليوم الثالث من رمضان على سبيل المثال، فنقول ها هنا تجب عليه ماذا؟ ثلاث كفارات، لأن كل يوم مستقل بحرمته على القول الراجح. نعم. المسألة التي تليها في صيام الشهرين المتتابعين، صيام الشهرين المتتابعين، وهذه مسألة في كل الكفارات، قتل الخطأ وصيام من انتهك رمضان بجماع، فالشهران المتتابعان، الأصل في الشهرين المتتابعين أنهما لا ينقطعان في الحالات الثلاث. الحالة الأولى إذا تخللهما صوم واجب، يعني الإنسان مثلا بدأ صام شعبان الشهر الأول ثم دخل عليه رمضان، وهنا لا بد أن ينشغل ماذا؟ برمضان، ثم بعد ذلك وصل الصيام في شوال، هل هنا ينقطع التتابع والتتالي؟ الجواب الصحيح أنه لا ينقطع، يعني هنا لأنه انقطع بصيام واجب أو انقطع بفطر واجب. إنسان مثلا صام على سبيل المثال صام ذا الحجة، تمام، ثم بعد ذلك ماذا؟ صادف اليوم ماذا؟ يوم الأضحى اليوم العاشر، فيجب عليه ماذا؟ أن يفطر ثم يواصل. هل إفطاره في تلك الحالة يعتبر قاطعا للتتالي؟ الجواب أنه ليس قاطع بالتتالي. الأمر الثالث، لو أفطر لعذر مبيح، مثل إنسان مرض مرضا أو امرأة أصابته العادة على سبيل المثال، ففي هذه الحالة هل يقطع التتالي أو يقطع التتالي أم لا؟ الصحيح أنه لا يقطع التتالي في هذه الحالة. الحالة الوحيدة التي يقطع فيها التتالي إذا كان إفطاره عن اختيار، إذا كان إفطاره عن اختيار. الأمر الآخر الذي يدخل في الصيام شهرين متتابعين، هل العبرة بالأهلة أم بالأيام؟ هل العبرة بالهلال أم بالأيام؟ أن تصور الإنسان مثلا صام محرم الشهر الأول، فإذا بمحرم 29 يوم جاء، ثم صام صفر وصفر فيه 29 يوم أيضا، يعني الهلال ظهر في ليلة 30، فهنا كم عدد أيامه؟ 58 يوما. فهل هنا يجب أن يزيد يومان آخران؟ الجواب لا، لأن هذان شهران متتابعان. ولكن بعض أهل العلم قالوا هذا إذا كان قد بدأ الصيام من أول يوم، يعني أول الشهر، أما إذا بدأه في وسطه مثلا، بدأ الصيام في اليوم العاشر من محرم، ففي هذه الحالة وكان محرم الآن 29، فسوف يصوم كم؟ 19 يوم، ثم يصوم ماذا بعد ذلك؟ من شهر شوال. هل يصوم بعد ذلك 10 أيام أم لا بد أن يكمل 30؟ الجواب الصحيح أنه يكمل 30، وبالتالي سوف يصوم من 10 إلى غاية ماذا؟ 11، باعتبار أنه محرم كان فيه 29، ثم يبدأ من 12 ويواصل إلى غاية 12 يعني صفر بعد ذلك، نعم إلى ربيع الأول، يعني 12 إذا كان الشهر الأول فيه 29، يعني شهر شوال نعم، وإذا كان ماذا أول، نعم احنا قلنا محرم صفر، إذا كان فيه صفر 29 فهنا ماذا يصوم إلى غاية 12، وإلا يصوم إلى غاية 11 إذا كان في الشهر 30. الشاهد أنه خلاصة إذا بدأ يصوم من أول الشهر فهنا ينتظر الهلال، كان الشهر فيه 29 ولا 30 لا يهم، أما إذا بدأ من خلاله يعني في وسطه أو بعد اليوم الأول، وهنا نقول لابد أن يحسب ماذا؟ 60 يوما، والله تعالى أعلم. نعم، لا الاحتياط، لا لا، إذا كان من أوله فالعبرة، الله عز وجل قال صيام شهرين متتابعين، وإلا نقول للإنسان ماذا؟ إذا كان رمضان جاء 29 يا أخي زيد يوم احتياطا، أيهما أعظم، صيام رمضان ولا الكفارة؟ طيب، كما أن الله عز وجل وضع عنا في رمضان 29 يوم فلا نقول بالاحتياط فنزيد يوما آخر في الكفارة، لا، 29 هذا فضل من الله عز وجل ومنا، فضل من الله عز وجل ومنا. نعم، الآن نأخذ كم بقي على الأذان؟ ربع ساعة، إذن بقي وقت. الآن بعدما انتهينا من هذا الباب، وهو باب مبتدأ الصيام وبعض المفطرات، وذكر ماذا؟ الفطر الواجب أو الأغلظ أنواع المفسدات والمبطلات لرمضان، وهو الجماع، يقتضي منا أن نتمم هذا الباب، نعم، ببيان بقية المفطرات والمبطلات والمفسدات. فأقول أو نقول بالله وبه نستعين المسائل المتعلقة بالمفطرات. أولا، المسألة الأولى، حكم من أفطر متعمدا في نهار رمضان، يعني أفطر بخير الجماع، الجماع ذكرنا حكمه، إنسان مثل هؤلاء المجاهرين بفطرهم كما حدث في بعض البلاد، الله المستعان، أن ناس خرجوا جهارا عيانا وأعلنوا أننا ماذا؟ لا نصوم رمضان، وأفطروا أمام الملأ. نقول يا أخي إن أفطرت عمدا استر على نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فالمجاهر ماذا؟ قد بارز الله عز وجل وبارز خلقه بالعصيان، وأنت في مجتمع مسلم، وأنت في مجتمع مسلم، حتى بعض بين قوسين هؤلاء العلمانيين الذين ملأوا البلاد فسادا وعتوا صاروا يطالبون، يقولون مثلا على سبيل المثال، لماذا تغلقون، لا يعني في نهار رمضان لماذا تغلقون المطاعم يوجد بعض الناس ماذا الذين لا يصومون لا يريد أن يصوم أو أنه مريض، يوجد بعض السياح حتى بعضهم يقول لماذا نمنع من استيراد الخمر، يوجد بعض الناس تريد أن تشرب الخمر. نقول له يا أخي أنت في بلد مسلم، في بلد مسلم. ما معنى بلد مسلم؟ معناه الذي تحكمه هي شريعة الإسلام، ولا بد أن يكون الإسلام فيها ظاهرا، فمن ابتلي بمعصية فليستتر على نفسه. لذلك هذا ليس فيه وأد للحريات أو إكراه للناس على الدخول في الدين، لا، هذا فيه حفظ الآداب العامة، فيه الحفظ للآداب العامة. إذا كان المباح لا يجوز إظهاره، إذا كان فيه إخلال وخدش للحياء، هل يجوز للإنسان أن يقف مع أهله في وسط الشارع ومثلا يضمها ويقول أخي هذا حلال بالنسبة لي؟ نقول له حلال، ولكن استثر في بيتك مش أمام الملأ، فما بالك الحرام. وبالتالي نقول أنه من أكل متعمدا في رمضان فإنه قد ارتكب معصية عظيمة، بل هي من أكبر الكبائر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكفره، إلى القول بكفره، وهذا منقول عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم كمجاهد وعطاء وغيرهم، أنه من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الصيام متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك صيام رمضان والحج متعمدا فقد كفر. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: ومعنى قول السلف أننا لا نكفر أحدا بمعصية ما لم يستحلها، يقول هذا المقصود به، هذا التنبيه عقدي مهم، المقصود به ماذا؟ الذنوب والمعاصي كالزنا وشرب الخمر وغيرها، ليس المقصود به ماذا؟ ترك المأمورات. فإن هذا وقع فيه خلاف بين السلف رحمة الله تعالى عليه، فقالوا بكفر من ترك، بعضهم كفر من ترك الصيام، كفر من ترك الحج، ومن ترك الزكاة. وإن كان الصحيح أن من أفطر في نهار رمضان متعمدا أنه لا يكفر، إلا إذا رفض رمضان أو استحل هذه أو هذا الذنب وهذه المعصية، قال يا أخي إحنا هذا رمضان لكم، إحنا ما يخصناش مثل اللي فعله بعض الناس، فإذا رفضه أو أعلن مصادمته للشريعة فهذا نقول لا شك بأنه قد فارق الإسلام، والله المستعان. أكيد نعم، لأن إحنا لما نقول هذا نقول لا نقول بالتكفير العيني، لا تورطون، لا تقول بأن الشيخ قال أن هؤلاء كفار وكذا، نعم المقصود ماذا؟ هو الكفر المطلق، أما تحكم على فلان وعلان تستفصل منه وتعلم حقيقته، لأن التكفير له شروط: أن لا يكون مكرها، أن لا يكون متأولا، أن يكون مستحلا عامدا، وغير ذلك من شروط ماذا؟ التكفير. أما من حيث الوصف العام نقول بأن من فعل هذا متعمدا ومستحلا فقد كفر، ولكن زيد وعمر وفلان وفلان هؤلاء لهم حكمهم الخاص. نعم. الآن في من أكل أو شرب، المسألة التي تليها حكم من أكل أو شرب ناسيا متعمدا في نهار رمضان، هل تجب عليه الكفارة المغلظة أم لا؟ وهل يجب عليه القضاء أم لا؟ الجواب أن هذه أيضا المسألة مما اختلف فيها، فذهب الحنفية والمالكية إلا أنه عليه القضاء والكفارة، ذهب المالكية، يفتي به المالكية أيضا والحنفية، إلى أنه ماذا؟ يجب عليه القضاء والكفارة قياسا على المجامع، مثل ما المجامع جامع في نهار رمضان متعمدا وجب عليه القضاء والكفارة، كذلك من أكل أو شرب ناسيا شرب أو أكل متعمدا. المذهب الثاني ومذهب الشافعية والحنابلة قالوا لا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا؟ قول المال الشافعية والحنابلة أشد، يعني ربما أنت تقول لهم خففوا عنه، لا، لأنهم قالوا لو صام الدهر كله لما كفر عن ذنبه، وقع في معصية لا يمكن أن تغتفر، بل أكثر الحنابلة يقولون به أنه قد كفر، هذا لابد يدخل الإسلام مرة أخرى، وبالتالي لا قضاء عليه ولا كفار، لأنه لو صام كل العام صام طول حياته لن يكفر عن ذنبه، فهذا لابد عليه أن يتوب ويستغفر وأن يدخل على قولهم للإسلام مرة أخرى. وهذا أيضا اختيار ابن حبيب من المالكية. والقول الراجح والله تعالى أعلم هو أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، يجب عليه القضاء، يعني ذلك اليوم اللي أكل فيه متعمد يبد أن يقضيه، ولكن هل عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحديث حديث المجامع خاص به، هذا الأمر الأول، ولأن قياس الآكل والشارب عمدا على المجامع قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، كيف أنه قياس مع الفارق؟ من يعطيني الجواب؟ نعم. يقول الشيخ أنه الجماع أشنع من الأكل والشرب، كيف أنه أشنع؟ أحسنت، ولكن كيف، من أي ناحية؟ هي صحيح أنه أشنع. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد شدد في الجماع أكثر مما شدد في الأكل والشرب، لأنه لو لم يشدد في الجماع لربما انتقل الإنسان من الحلال إلى الحرام، ووقع في الزنا في نهار رمضان. فحفظا لهذا الدين ولآدابه العامة جاء التغليظ في الجماع أكثر من التغليظ في الأكل والشرب، لأن غاية الأكل والشرب سوف يأكل من حلال عادة، مش حيمد يده ويسرق من أجل أن يأكل ويشرب، هذا هو الأصل. الأمر الثاني، لأن الأصل في الأكل والشرب أنه ماذا؟ أن الناس عادة يصبرون عن الأكل والشرب أكثر من صبرهم على الوقاع، هذا هو الأصل، أنهم يصبرون عليه. لذلك شوف الناس حتى هؤلاء بين قوسين الفساق هداهم الله عز وجل، تجده ماذا في نهار رمضان؟ لا يأكل ولا يشرب، ولكن يعاكس، يفعل ماذا؟ يتتبع النساء في الطرق، تجد بعض النسوة أيضا تصوم وتمتنع عن الأكل والشرب، ولكن ماذا؟ تلبس تلك الألبسة الفاضحة والله المستعان. فإذا هذا الباب الناس ماذا؟ تشتد رغبتهم فيه، بخلاف الأكل والشرب يستعظمونه. وهناك ملحظ في شريعتنا الغراء أن النفس كلما كانت أميل إلى شيء كانت العقوبة أشد، النفس كلما كانت تميل إلى شيء جاءت العقوبة أشد. لذلك الله عز وجل ماذا؟ لما كان الناس تميل أنفسهم إلى الزنا والعياذ بالله جاءت العقوبة مغلظة، لما كانت الناس تميل إلى رمي الناس بالبهتان ورمي المحصنات الغافلات جاء ماذا؟ التشديد أيضا. فلذلك قال أهل العلم، وهذا ذكر الإمام القيم، إذا كانت النفس لا تميل إلى أمور فإن الله عز وجل ماذا؟ لا يرتب على ذلك عقوبات مشددة، لأن في النفس ما يحجبها عن الوقوع في ذلك الإثم، بخلاف إذا كان في النفس ميل كبير فتأتي الشريعة بمثل هذه العقوبات والكفارات حتى تزجر الإنسان عن غيبه وعن باطله. نعم. نعم. وملك كذاب. نعم. لا العقوبة، نقصد بذلك العقوبة الأخروية، نقصد بذلك العقوبة الدنيوية، الكفارة الدنيوية والعقوبة الدنيوية. أما الأخروية لا شك بأن بعض الذنوب يكون ماذا؟ إثمها أعظم. الآن المجامع في نهار رمضان متعمدا وبين الآكل والشارب، أيهما أعظم؟ المجامع. لماذا؟ لأن رغبته أشد. الآن من قتل في نهار رمضان هل رتب الله عز وجل عليه عقوبة، يعني عقوبة زائدة على العقوبة الأصلية؟ الجواب لا، ولكن لا شك بأن إثمه وجرمه في الآخرة أشد. هنتكلم ماذا على الروادع والزواجر، ماذا في دنيا الناس. نعم. الأمر الآخر، المسألة الثانية، مبطلات الصوم. مبطلات الصوم المجمع عليها خمس، يعني الأمور التي تفسد الصوم خمسة أمور: الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، الجماع عمدا، القيء عمدا، الإنسان الذي يستقي خارج قيابه عمد. الأمر الرابع الردة، الإنسان إذا ارتد عن دينه وكفر بطل صيامه، مثل بعض الشباب، حتى بعض الشيبان الآن تجده أحيانا في نهار رمضان خصوصا الأيام الأولى تسمع هذه الكفريات والعياذ بالله، سب الرب، سب الدين في كل مكان، تدخل المقاهي، تدخل قصد الأسواق خصوصا، ماذا كما قلنا في الأيام الأولى في الطرقات، يجيني واحد بالسيارة فإذا به سيل من الشتائم والكفر بالله عز وجل. ولا شك أن من سب الدين أو سب الرب أو سب النبي الأمين فقد كفر، فهؤلاء على القول الراجح بطل صومهم. هذا اللي يكفر في نهار رمضان صيامه باطل، ويجب عليه أن يقضيه، لأنه أعظم من الأكل والشرب. والله عز وجل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم. هؤلاء ما سبوش الله عز وجل وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هؤلاء قالوا فقط هذه الكلمة، شافوا مجموعة من الصحابة فقالوا: ما رأينا مثل هؤلاء، مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فسماهم الله عز وجل، كلامهم هذا فقط له سهل بالنسبة لهم، سماه كفر. فما بالك الذي يجهر في نهار رمضان كفر صريح وسب للرب علن، هذا لا شك بأنه قد ارتكب أعظم الإثم، وأن صيامه قد فسد، ويجب عليه الدخول للإسلام مرة أخرى، ويجب عليه ماذا؟ أيضا أن يقضي ذلك اليوم. أيضا الحيض والنفاس، الحيض والنفاس أيضا من يعني مش من المبطلات، ولكن لا يجوز للحائض والنفساء أن تصوم، ولو صامت لم يصح صيامها، ولو أتاتها العادة أثناء نهار رمضان فسد أيضا صومها. هناك ماذا؟ بعض المفترات المختلف فيها، وهي أكل ما لا يؤكل عادة، أكل ما لا يؤكل عادة، مثل إنسان أكل التراب، أكل الصابون، ابتلع الدراهم وغير ذلك، إيصال شيء إلى الجوف من غير المنفذ المعتاد، هذا مختلف فيها، إنسان أدخل شيء من أذنه أو من أنفه أو من عينه، قضاء الوطر بغير الجماع، يعني الإنزال من غير الجماع، الحجامة، أيضا النخامة، بلع النخامة وبلع ما بين الأسنان من الطعام، هذه أيضا من المختلف فيها، مضغ العلك اللي هو اللبان، أو نسميه، معليش أن نستعمل الألفاظ الدارجة، العلك معروف، العلك، نعم خلاص، اللبان، يعني نفسر العلك باللبان يعني زدكم إبهاما، الإغماء والدخان، فهذه مما اختلف فيها أهل العلم، وجمع بعضهم في قوله: عشرة مفطرات الصوم، فهكها إغماء كل اليوم، إنزاله مباشرا والردة والوطء والقيء إذا تعمده، ثم الجنون، الحيض مع نفاسه، وصول عين بطنه مع راسه. هذه يعني بالنسبة للمفطرات، المجمع عليها والمختلف فيها. الآن سوف إن شاء الله انتهى الوقت يوم السبت بإذنه جل وعلا، لأن يوم جمعة في درس، سوف نبتدئ في بيان هذه المفترات بشيء من التفصيل، خصوصا المفترات المعاصرة التي يحتاجها الناس، استعمال الإبر، استعمال التحاميل، استعمال بخاخ الربو، الناس الذين عندهم الربو، وغير ذلك من الأمور المعاصرة سوف نأخذها بشيء ماذا من التفصيل، لأن هذه مما تعم بها البلوى وتشتد إليها الحاجة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الآن نجيب عن بعض الأسئلة. يقول السائل: نعم، يقول السائل: يقول بعض الناس في رمضان يتحايل فيفطر بالأكل أو بالشرب، ثم يأتي أهله، يعني جامع أهله، ثم يقضي، أيقضي ذلك اليوم فقط؟ فما حكم هذا؟ أول شيء، هذه من الحيلة، والحيل إذا لم يكن لها مستند في الشرع لم تجز. الأمر الثاني هو أكل أو أفطر أول شيء بالأكل والشرب، فبعدما أفطر وجب عليه أن يمسك، فإيقاعه للجماع كان في وقت وجوب الصيام الإمساك، فهنا يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة مرة أخرى. ولكن قد يكون السؤال غير هذا، إنسان احتال فقال: خليني أسافر، هو لا حاجة له في السفر، من أجل أن آكل أو أشرب أو أن آتي أهلي، فهل هذا يجوز له ذلك أم لا، أو يباح له الفطر بعد ذلك؟ نقول: إذا كان الغرض فقط هو انتهاك حرمة رمضان، فإنه من باب سد الذريعة أن يقال لهذا بأنك قد توسلت بشيء لم يكن مقصود الشرع فيه. نعم، لو احتجت إلى السفر سافر وتأخذ رخص السفر، ولكن أن تجعل من السفر حيلة من أجل الفطر في رمضان، فهذا مما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الرخصة، والميل إليه والنفس إليه أميل. ونفس الشيء بالنسبة لسفر المعصية، إنسان سافر إلى معصية، فهل نقول له يجوز لك أن تفطر؟ مثل بعضهم أحيانا يسافرون من أجل بعض الأمور المعاصي، يعني مثل واحد يعني بين قوسين، بعضهم سافر للعبة من الألعاب التي تكتلفها الكثير من المعاصي، فقال: أنتم أبطال، أفطروا من أجل ماذا؟ فهذه الأمور ينبغي الإنسان أن يتنبه لها، فإن الشرع لم يأتي من أجل فسح المجال للعصاة، وإنما ضيق عليهم. يقول: هل هذا الحديث الأول دليل القاعدة القضاء في المنهيات مرفوع، أما في المأمورات فلا؟ يعني هو يقصد القضاء في المنهيات، ما أدري إيش يقصد بهذا السؤال، أي بسبب النسيان فالمؤمن أو فالمأمور لا يسقط بحال. الآن بالنسبة هذه ترجع إلى مسألة: أيهما أشد، الإخلال بالمأمور أم انتهاك المحرم؟ يعني شكون أعظم معصية، الذي يترك الواجبات أو الذي يفعل المعاصي والمنكرات؟ هذه مسألة فيها خلاف، والأصل والله تعالى أعلم أن ترك المأمور أعظم من ارتكاب المنهي، لأن المأمور مقصود لذاته، أما المنهي عنه فإنه ليس مقصود لذاته. الله عز وجل عندما أمرك بالصيام والصلاة كذا هذه عبادات مقصودة لذاتها، أما المحرمات إنما نهاها الله عز وجل حتى لا تقودك إلى ما هو أعظم وتسد عنك الباب لكثير من الطاعات. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هذه المسألة يقول وأجاب عنها من 20 وجه، يقول بأن آدم عليه السلام عصى ربه فتاب عليه، عصاه بماذا؟ بارتكاب المنهي، فنهاه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة، ولكن إبليس اللعين ماذا فعل؟ لم يمتثل الأمر، ترك الواجب والسجود، فقال ماذا؟ أسجد لمن خلقت طينا، فكانت معصية إبليس أعظم من معصية آدم عليه السلام. يقول هل يجب في الكفارة والقضاء التتابع بمعنى أن يكفر ويقضي في نفس الوقت بدون انقطاع، يصوم 61 يوما بدون انقطاع؟ لا. نقول بالنسبة للكفارة والقضاء هذه واجبة، ولكن الواجب هذا على التراخي، يعني بمعنى أن الإنسان مثلا لو جامع في رمضان أو حصل منه القتل الخطأ، هل يجب عليه مباشرة أن يبتدئ في الصوم؟ يجب عليه القضاء مباشرة؟ لا، نقول له عندك ماذا العام كله، كل العام، فهنا ماذا يبتدئ مثلا بالقضاء أول شيء، يقضي ذلك اليوم، ثم إذا شاء يترك يومين 3 أيام أسبوع شهر، ويبدأ ماذا في الشهرين المتتابعين. سؤال ونختم. تقول أو يقول السائل امرأة مرضعة منعها الطبيب من صيام لكن أو من الصيام لكن ترى في نفسها قوة واستطاعة، هل الصيام في حقها واجب؟ بالنسبة للمرضع والحامل يباح لهما الفطر في نهار رمضان، يباح مش يجب مثل الحائض والنفساء، يباح لها، ولكن لا شك أن إذا وجدت قوة فالأفضل لها أن تصوم، إذا وجدت قوة وكان هذا الصوم لا يؤثر على جنينها ولا على رضيعها فالأفضل أن تصوم، لأن وجود العبادة في زمن الأداء أفضل من زمن القضاء، مثل المسافر نقول له إذا وجدت قوة في للصوم فالأفضل أنك تصوم، لماذا؟ لأن الصيام في وقت رمضان أفضل من الصيام ماذا؟ قضاء. فنقول لهذه المرأة المرضع أو الحامل إذا وجدت قوة ولم تخف على نفسها ولا على جنينها ولا على رضيعها فيجوز لها أن تصوم أو أن تفطر، أن تصوم ذلك اليوم ولا شيء عليها. وموعدنا إن شاء الله يوم السبت نكمل المفطرات خصوصا المعاصرة. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.